قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وبارك في مجالسنا يا رب العالمين يا رب أمين. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: وقد تعلق الوضاعون بشبه. الأولى: إن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث. هي رواية الموضوع، فاستدل الموضعون بموضوع. ماشي حافظ ولا نعديها؟ ماشي اقرأ. والجواب عن هذه الشبهة أن السبب المذكور لم يثبت إسناده، ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك، لأن العبرة بعموم اللفظ متمسك وليس لهم فيه متمسك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشبهة الثانية: إن هذا الحديث في حق من كذب على نبينا صلى الله عليه وسلم يقصد به عيبه أو شين الإسلام. مواصل في تفصيلها واصل. وتعلق لذلك بما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قال: فشق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم حتى عرف في وجوههم، وقالوا: يا رسول الله، قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أعني ذلك، ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. قال الحاكم: شوف يا شيخ أبو ويس، عشان استطلنا ضيع وقتنا، أظنه ليس من المناسب أن نأتي بشبه الوضاعين ونجيب عليها، ضيع أوقاتنا في مناقشتهم. هم في الأصل ليسوا، إذا عرفت أن الشخص يكذب على رسول الله ويضع أحاديث مكذوبة على رسول الله، كيف أناقش في هذه المسألة وأعتبره عالما وأرد على شبهاته بهذه الطريقة؟ فسنضع وقتا لا فائدة فيه. العناوين بس أقبل العناوين. الثالثة: قال الكرامية أو من قال منهم: إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه. الشبهة الرابعة: قالوا: ورد في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. لا تثبت هذه اللفظة، كفاية أنت تثير الشبهة. تثير الشبهة، تحتاج الشبهة طرحت